ملخص كتاب التربية الوالدية، رؤية منهجية تطبيقية في التربية الأسرية، من أخضر.com، لمؤلفيه عمر هشام الطالب، هشام يحيى الطالب، وعبد الحميد أحمد أبو سليمان. لا ملل ولا تعب من تكرار التأكيد والتنبيه على أهمية تكوين الأسر وبنائها على أساس قويم متين. وما نشهده اليوم في العالم من حولنا ما هو إلا تداعيات وثمار أسر هوت منذ سنين، أسر أسست بنيانها على الحافة فانهارت، وانهارت معها قيم المجتمع السليمة وأعرافه الأصيلة بل ودينه القويم. إن بناء الإنسان أشرف وأخطر بناء على وجه الأرض، وما تكريمه ورفعته إلا من جهة ذلك، فإن أضعنا وعطلنا أصل التكريم والتشريف فقد قضينا على الإنسانية بدم بارد، بل وقضينا وأفسدنا الكون كله المسخر أصالة لخدمة ذلك الإنسان وتسهيل حياته. الخلاصة: إن فسدت الأسرة فسد الإنسان، وبفساده يفسد الكون كله. أولاً، الأسرة أساليب ونتائج. يعتقد الكثير منا أن التربية عملية تتوارثها الأجيال جيلاً بعد جيل، أو عملية فطرية تبدأ مع ولادة أول طفل بل بمجرد الحمل، إلا أن هذا الاعتقاد أورثنا نتائج سلبية مع الأسف في مجال التربية، وجعلنا نكرر نفس أخطاء الأجيال السابقة، فضلاً عن كونه اعتقاداً مغلوطاً. لا تكمن المشكلة في تقليد طرق التربية القديمة التي قد يتعارض بعضها مع متطلبات الأزمنة وتحدياتها الجديدة، بل إن من العدل والإنصاف أن نشير إلى فاعلية بعضها وضرورة تربية النشء على بعض المفاهيم الأصيلة. لكن المشكلة تكمن في استبدالنا ولجوئنا إلى تقليد العالم الغربي واقتباس كل ما يأتي منه، أو في تسليم مهمة التربية إلى مأجورين تحت مسمى ناني أو خادمة أو ربة منزل. نعم، قد نستثمر أموالاً طائلة في الماديات، لكن حين يتعلق الأمر بأن نتعلم أسساً ومهارات للزواج أو التربية، فإننا نركن إلى الفطرة أو الموروث أو الدعم الخارجي. تبدأ التربية السليمة بتحديد الأهداف والأولويات الصحيحة، وهذا يتطلب معرفة لها من قبل الوالدين، وبهذا نجد أنه من أول خطوة ستظهر نتائج ذلك الاستثمار. فالتربية هي استثمار الإنسان في نفسه أولاً بالتعلم، وهو استثمار طويل الأجل، وثماره يجنيها هو نفسه وكل من حوله. وتحديد الأولويات والأهداف الأسرية لا يكون إلا من نفس لها توجهات وآمال معينة تطمح أن تتحقق لها ولأسرتها، سواء كان المنطلق لذلك عقدياً أم اجتماعياً أو حتى مادياً. وتبعاً لتلك الأهداف تكون الحركة والسعي والبذل والعمل من قبل الوالدين والأبناء. ومع هذا سأكون واضحاً معك عزيزي المستمع، التربية ليست عملية سهلة حتى بتحديد الأهداف والأخذ بالأسباب، فهي عبارة عن دوام مستمر لا ينقطع وجهد ومراجعة دائمة. دعك من الإعلانات التي تزيف لك الواقع وتريك الحياة الأسرية على أنها سعادة مطلقة ومرح في الحقول. التربية هي فن مواجهة التحديات والصبر على غرس القيم والأخلاق وسقيها بالحب مع انتظار قطف الثمر الذي قد يتأخر. وأنصحك بأن تعمل من دون أن تنتظر تقديراً لجهودك من أبنائك، فمعظم الأبناء ينظرون إلى ما يقدمه لهم والديهم على أنه حق مكتسب لهم، لذا لا داعي للتضحيات المبالغ فيها. لا يريد منك أبناؤك أن تحترق من أجلهم، عليك أن تعطي نفسك حقها حتى تستطيع أن تعطيهم حقوقهم أيضاً. كل بحسب حاله وشخصيته وظروفه، فأصابع يديك لا تشبه بعضها، وكذلك أبناؤك. وبالمناسبة، أبناؤك ليسوا نسخاً منك ولن يكونوا، فلا تحاول كسر القاعدة بالإكراه. ثانياً، الأسرة بين الشرق والغرب. على الرغم من الأهمية البالغة لتكوين الأسرة على مستوى الجنس البشري كافة، فإن وجود تلك الأهمية لا يضمن لنا نتائج تلك العملية، وبخاصة في المجتمعات المتحررة والمهزوزة دينياً واجتماعياً، سواء في ذلك الشرق والغرب، إلا أن وضوحه لدى الغرب أكثر لطبيعة المجتمعات الغربية نفسها وطبيعة تصوراتها ونظرتها إلى الفرد والمجتمع والكون. في الإسلام مثلاً نجد أنه أعلى من قيمة الأسرة وتكوينها إعلاءً في الأصل من قيمة الإنسان نفسه، ونجده أيضاً وضع كل شيء في نصابه الصحيح. فالأسرة لا تتقدم على الدين ولا على العلاقة بالخالق، والسعادة الدنيوية والمتعة الآنية ليست هي الغاية ولا الأولوية. أضف إلى ذلك وضوح أدوار كل من الأم والأب وما لهما وما عليهما من حقوق وواجبات، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الأبناء. بل وتمتد الأسرة في الإسلام لتشمل الأصول والفروع أيضاً، وتحدد أدوار الجميع، وتكلل هذه المنظومة الشمولية بتشريع الطلاق الذي قد يكون في بعض الأحيان نهاية لتجربة مريرة. ماذا عن الغرب؟ بداية ولتاريخ قريب، كانت فكرة الطلاق فكرة مرفوضة غير حاضرة على الساحة، وبخاصة في الأوساط المتدينة. هذا في نطاق صغير جداً. أما النطاق العام والغالب والمؤثر بشكل واسع هو فكرة الحرية اللامحدودة التي تنسحب على أمور كثيرة كالجنس وشيوعه بين الشباب والمراهقين في المدارس، بل وحتى المتزوجين، أعني بذلك الخيانة الزوجية، إضافة إلى المخدرات واستعمال السلاح المرخص وحالات الانتحار ونحو ذلك. وعندما تنظر إلى الإحصائيات والبيانات تجد أن هذا كله من آثار للتربية. ستتعجب عندما تقرأ عن وجود علاقة بين متابعة الأفلام والمسلسلات وبين حالات الانتحار والتعدي على الآخرين، أيضاً وجود علاقة بين التفكك الأسري أو ما يسمى بالأسرة الأحادية الوالد وبين حالات الاغتصاب وممارسة الجنس والعري. ستتعجب أكثر حين تعرف أن بعضاً من تلك الممارسات مسموح به داخل تلك المجتمعات، بل ويروج له ويتم التنمر بمن أنكره أو لم يقم به. أبسط وأعجب مثال على ذلك توزيع الواقي الذكري في بعض الكنائس على الشباب غير المتزوجين وفي المدارس على المراهقين مجاناً. ليست هذه كل الصورة، جزء يسير من الصورة تحتله الأسر النصرانية الملتزمة بتعاليم دينها في منازلها والمحافظة على الشعائر الدينية في الكنيسة. وبسبب الهيمنة الغربية اليوم على شتى الأصعدة وخاصة الصعيد الإعلامي، فإن جزءاً لا بأس به من تلك الثقافات نقل إلى البلاد الشرقية فتأثرت بذلك، فلم تفلتر ما جاء من هناك، فكانت النتيجة أن لبست عباءة لا تناسبها وأصبحنا اليوم نتعثر في آثارها. ثالثاً، الصعوبات والأساليب. لا يسلك الآباء منهجاً واحداً في التربية، وهنا تأتي أهمية تبادل الخبرات والجلسات العائلية الجماعية التي توسع الأفق، وربما تفتح عينيك على اقتراحات وأساليب كنت غافلاً عنها. أيضاً يساعدك على ذلك القراءة والتعلم والاطلاع على المؤلفات التي تخص علم التربية والطفل والنمو والمراهقة وما إلى ذلك. ويمكن أن تجتمع تلك الأساليب تحت أربعة أساليب رئيسة. أولها أسلوب التسلط والقمع، وذلك بفرض الأوامر طيلة الوقت والمطالبة بتنفيذها من دون نقاش، والنتيجة أبناء مطيعون لكن مهزوزون نفسياً وقليلو السعادة. الأسلوب الثاني هو الأسلوب المتساهل المتحرر من أي قيود أو ضغوط أو أوامر أو حتى توجيه وإرشاد، حرية كاملة للأبناء وسلطة ضعيفة للآباء، والنتيجة نفوس ضعيفة معرضة للفشل في مواجهة المشكلات، ومن ثم فإن حظها من السعادة قليل. الأسلوب الثالث هو المهمل المتسيب، حيث يمثل الأب فيه بنكاً متحركاً والمنزل فندقاً مجهزاً والأم طباخة ماهرة. نعم، الاحتياجات الأساسية المادية متوافرة، لكن على الصعيد الآخر الاحتياجات المعنوية غير ملبات، والنتيجة أفراد ذو كفاءة أقل ممن حولهم من حيث الذات والمهارات. وأخيراً يأتي الأسلوب الأمثل والأصوب، وهو الأسلوب الحازم لكن بوعي، تواصل وتلبية للاحتياجات المادية والنفسية مع توجيه وإرشاد وضبط. والنتيجة التي نبحث عنها يحققها هذا الأسلوب، حيث النجاح والسعادة النفسية. إن الجهل بأساليب التربية مع الصعوبات التي يواجهها المربون قد تلجئهم إلى تبني واحد من الأساليب الثلاثة الأولى بقصد أو بدون قصد. بالطبع ليس هذا تبريراً لتلك التصرفات، ولكن رؤية الصورة كاملة تساعدنا على فهم المشكلة ومن ثم التفكير في حلول لها. فمما يواجه الوالدين مثلاً تدخل عوامل أخرى معهم في تربية أبنائهم نتيجة للتطور التقني الذي يعيشه العالم اليوم. تجد أيضاً أن طبيعة مراحل النمو وبخاصة مرحلة الطفولة والمراهقة تتطلب كل مرحلة منها وعياً ومهارات معينة. ففي الطفولة يعجز الأطفال عن الكلام والتعبير عما يريدون إلا من خلال حركات أو أصوات معينة. في مرحلة المراهقة يحتاجون إلى رعاية وتفهم من نوع خاص، وهكذا. أيضاً شعور الوالدين بعدم التقدير من الأبناء أو فهمهم على نحو خاطئ أو ظنهم أنهم يكرهونهم أو نحو ذلك يؤثر أيضاً في الآباء. مع كل هذا العناء قد يكتشف الآباء في منتصف الطريق أنهم أخطأوا في تعليم أبنائهم أمراً ما بغير قصد، مؤثرين بذلك فيهم سلبياً. إن قائمة التحديات والصعاب قائمة طويلة، لذا كانت أهمية الدراية والتعلم. رابعاً، رحلة الإنسان. تبدأ الرحلة مبكراً وبعيداً هناك حيث لا أحد. حيوان منوي التقى ببويضة كانت تنتظره، فكونا معاً نقطة دم صغيرة جداً لا يتوقع أحد أنها بمرور الأيام والأسابيع والشهور ستنمو وتنمو حتى تصبح جنيناً مكتملاً يركل بقدميه رحم أمه منهياً علاقته به. هذه الرحلة العجيبة رحلة الإنسان الذي يبدأ نطفة ثم يخرج طفلاً صغيراً ضعيفاً يحتاج إلى رعاية وعناية بالغة حتى يستقيم عوده ويبلغ أشده، ثم يؤول إلى الضعف مرة أخرى حين يبلغ الشيخوخة. ولأجل ذلك كله كانت العناية والتكريم الرباني بهذا الإنسان واضحة وشاملة لكل مراحل حياته. لا تجد ذلك في النظريات النفسية الغربية المتضاربة والمتجددة، لأنها تنطلق من فهمها المختلف للإنسان، في حين أن التشريع الرباني ينطلق من معرفته سبحانه بطبيعة خلقه. تبدأ العناية الربانية من أسس اختيار شريك الحياة، ثم العناية بالأم حين حملها والتخفيف عنها بعد ولادتها بسقوط بعض التكاليف الشاقة عليها وقتها، ثم العناية بالجنين نفسه بدءاً من اسمه وتغذيته وتغذية الأم نفسها قبل وأثناء الحمل، وتجد أن أمراً فطرياً وطبيعياً جداً كالرضاعة له حضور كبير وأحكام تشريعية مبهرة. لماذا؟ لاحتياج الطفل إليها، ولتراجع الأم نفسها 100 مرة قبل أن تفكر في منع لبنها عن ابنها أو استبدال اللبن الصناعي به. كثير من الأمهات اليوم يستسهلن ذلك، ولو علمنا ما في اللبن الطبيعي من فوائد غذائية وما لا رضاعة من آثار نفسية وعاطفية في الطفل لما فكرنا في ذلك أبداً. فللرضاعة الطبيعية دور في منع الحمل وفقدان الوزن للأم والتقليل من خطر إصابتها بمرض السكر من الدرجة الثانية، وبهذا يبدأ الطفل في النمو وقطع مراحله العمرية المختلفة، وتنمو أعضاؤه معه بحسب احتياجاته. ففي البداية تكون حاسة السمع واستجاباته للأصوات قوية وواضحة بخلاف حاسة البصر، ومع الوقت يمكننا استغلال صفاء ذهنه وبداية تعرفه على العالم من حوله في تعليمه المهارات المناسبة التي تساعده على النمو بكفاءة، كالرياضة البسيطة وتعلم لغة أخرى غير اللغة الأم، مع الزيادة من حصيلة مفردات لغته الأم بالطبع، وذلك من خلال حديث الوالدين معه ومن خلال الإجابة على أسئلته الكثيرة التي يكون غرضه منها اكتشاف العالم من حوله، تماماً كما كان يضع كل ما يقع تحت يديه في فمه في صغره، ومع الوقت ومع ما نقدمه لهم وما يتعلمونه من مهارات وأدوات، ومع ما يحيط بهم في عالمهم الخارجي تبدأ شخصياتهم في التكون، وتتضح طباعهم شيئاً فشيئاً، وتبلغ ذروتها في فترة البلوغ، ويصبح قادراً على اكتشاف العالم من حوله بأدوات أخرى كالخيال والأفكار المجردة. وعلى الرغم مما في هذه المرحلة من حيرة وتقلب مزاج وتغيرات جسدية وتصرفات طفولية وحساسية تجاه الأوامر والنقد وتصورات مثالية شديدة، لكنها في النهاية تبقى مرحلة انتقالية إلى عالم الرشد الذي يستمر حتى يكتمل في سن 40، ومنه يعود الإنسان مرة أخرى إلى مرحلة الضعف والهرم. خامساً، التربية الجنسية. يقف الكثير من الآباء حائرين فيما يخص التربية الجنسية بين هل نعلم أبناءنا أم لا؟ وإذا علمناهم هل نعلمهم كل شيء؟ ومتى نعلمهم وكيف نعلمهم ذلك؟ وهل نترك الأمر للمدرسة والأصحاب والإعلام أم نسبقهم بخطوة؟ بالطبع موضوع الجنس موضوع هام وحساس ومخيف للكثير من الآباء، وبعضهم يعتبره خطاً أحمر لا يجوز الاقتراب منه، وينهر أبناءه فور سماعه سؤالاً أو استشكالاً منهم فيما يخص ذلك. بعضهم يصل إلى مرحلة من الشك في ابنه المراهق، فسؤاله عن هذا التابو يعني أنه يفعل شيئاً ولا بد، والأمر لا يكون كذلك، فيلجأ الأبناء حينها وبخاصة في عصرنا اليوم إلى أصحابه أو إلى الإنترنت، وربما وقعت تحت عينيه مادة لا تناسبه. وليس الإنترنت وحده، المدارس أيضاً قد تقدم لابنك ما يفيده في هذا الموضوع من الناحية التشريحية، وأحياناً تشجعه على الممارسة مع توقي العواقب كما يحدث في مدارس الغرب. نعم، لا تتعجب، هذا ما يحدث عندما تغيب أو تخطئ التربية الوالدية في التعامل مع هذا الأمر. أنت لن تستطيع اليوم أن تحجب عن ابنك كل ما يتعلق بالجنس. انظر حولك، ترى المحال التجارية النسائية، وترى إعلانات تتصدرها المرأة، وترى أفلاماً ومسلسلات غرامية هدفها إثارة الغرائز لدى الجنسين شئت أم أبيت. سيتعرض ابنك لهذا، فخذ التدابير مبكراً. ابدأ من فهم طبيعة الجنسين الذكر والأنثى، وفهم احتياجات كل واحد منهما منذ الصغر، وابدأ في تنميتها. فمثلاً، احرص على أن يوجد ابنك معك وأن يحتك بمجتمع الرجال الكبار ويتحمل شيئاً من المسؤولية، وأن يتعلم كيف يتعامل مع المشكلات وكيف يتعامل مع الجنس الآخر بضوابط وحدود. والفتاة كذلك، تعامل مع أنوثتها بشكل سوي، لا كما يتعامل الإعلام ويركز على الجسد والشهوة. نمي فيها ثقتها بنفسها من خلال أفعالها لا من خلال شكلها. علمها مهارات القيادة والإدارة وتحمل المسؤولية وبعض الهوايات التي تنفعها مستقبلاً. الرياضة البدنية والعقلية مهمة للجنسين أيضاً، وكلما حرصت على تنميتها مبكراً كانت فرصة استمرارها ودوامها ونفعها أكبر. شيئاً فشيئاً ومع تقدمهم في السن ستحتاج إلى فصلهم في غرف مستقلة. ستبدأ أسئلتهم تدور حول الجسد والجنس والعلاقة بالآخر والتغيرات الهرمونية. هنا ستحتاج الفتاة إلى أن تتعلم ما يخصها في مرحلة البلوغ كأحكام الحيض والاغتسال ونحو ذلك، وسيحتاج الولد إلى أن يتعلم ما يخصه أيضاً، وكل له احتياجاته وميوله وأفكاره، وكل واحد منهما سيكمل الآخر فيما بعد. لذا كان من الحكمة ذلك الاختلاف والتنوع في الرغبات والميول، بل وفي أصل الخلقة والتكوين. وأي خلل أو دعوة إلى المساواة بينهما فيما ليس من خصائصهما تبوء بالفشل عليهما وعلى المجتمع، والغرب أوضح مثال على ذلك. سادساً، الحب غير المشروط أصل الحلول. بعيداً عن كل ما مضى، تعال نختم حديثنا بشيء من العواطف قليلاً. الأمر الذي يهون علينا كل ما مضى، الحب الذي يولد بداخلنا لتلك الكائنات اللطيفة منذ ولادتها، بل منذ تكوينها وتخليقها في الأرحام، وينمو مع الأيام وتتعدد أشكاله بحسب الأحوال والاحتياجات والمراحل العمرية. قد لا تفهم تلك الكائنات الصغيرة ما نقدمه لها على مر السنين، وبخاصة في سن المراهقة، بل قد يصل بهم الأمر لأن يظنوا بنا عكس مقصدنا، خصوصا في لحظات القرارات الحاسمة التي لا نقاش فيها. لا بأس، ما زالوا صغاراً، وغداً يفهمون أن التربية تتطلب قدراً كبيراً من الصبر. في أثناء ذلك سنضطر ولابد إلى مخالفتهم في أمور عدة، إن لم نفعل فلن نستطيع تربيتهم تربية سليمة صحيحة يستطيعون من خلالها التعامل مع العالم من حولهم. نعم، سنغدقهم بالحب والمودة، وسنثني على أفعالهم وصفاتهم الحسنة لنكسبهم ثقة في أنفسهم واحتراماً لذواتهم وقدرة على تحمل المسؤوليات والصعاب. ومع هذا علينا أن نقومهم إذا أخطأوا وأن نساعدهم بتوجيههم إلى علاج أخطائهم وتحمل مسؤوليتها وعواقبها. وعلينا لتحقيق ذلك أن نهيئ لهم بيئة منزلية صحية ونظاماً وروتيناً يومياً يساعدهم على التعلم والإبداع. نعم، ستكون الموازنة صعبة، إلا أنها مطلوبة ومهمة لأبعد مدى، بغير تسلط قهري أو تدليل مفرط. هذا التوازن سيتيح لهم مساحات شاسعة من التفكير والإبداع والمرح، عكس ما هو متبادر إلى الذهن. لن يمنعهم الروتين والنظام اليومي من الاستمتاع بالحياة والتعلم منها، ولكن سيوجههم ويفرغ طاقاتهم فيما ينفعهم، بل وسيستخرج منهم أفضل ما فيهم. أضف إلى ذلك أن نظرتنا إليهم وتعليقاتنا الموجهة إليهم مؤثرة أيضاً في نظرتهم إلى أنفسهم، لذا علينا أن نتذكر دائماً أن الهدف مما نفعل في النهاية أن ننشئ أفراداً مستقلين قادرين على الاعتماد على أنفسهم واتخاذ قراراتهم، بل والمشاركة في تحمل الأعباء الأسرية والمجتمعية من حولهم. ثم إن لم يكن من نتاج هذا كله إلا أنه سيقي أبناءنا آثاراً ومخاطر داخلية كالخوف والجبن والاتكالية، وخارجية كالصحبة السيئة والفشل الدراسي والعلاقات المحرمة، فيكفينا ذلك. ودعك من دعاوى الترف هذه الأيام، فإغداق المال وحفلات عيد الميلاد وتلبية الرغبات كلها لا تنشئ جيلاً مسؤولاً لديه قيم ومبادئ يعيش وفقها ويدافع عنها، وإنما تنشئ جيلاً مهزوزاً لا يستطيع أن يتخذ قراراً فيما يخص أدنى احتياجاته، جيلاً ملتصقاً بوالديه يخاف مجرد فكرة الانفصال عنهم. ونسمع اليوم عبارات كثيرة مثل: ما رأيكم في لباسي؟ أي قسم علي أن أدرس؟ من أتزوج؟ والأمثلة كثيرة لا حصر لها. وختاماً، الصحبة والتكنولوجيا عاملان مؤثران في التربية، ونستطيع اليوم أن نقول بملء أفواهنا إنهما يؤثران بنفس القدر الذي تؤثر به أنت، بل وربما أكثر، وبخاصة التكنولوجيا. كثير من الأهالي اليوم يلجؤون إلى التلفاز باعتباره مهدئاً لنوبات الغضب العارمة، متجاهلين بذلك قدرته السحرية على التنويم المغناطيسي للكبار والصغار، ناهيك بصناعة الوهم التي يقدمها من خلال الأفلام والبرامج الكرتونية والمسلسلات وما يبثه من فواحش على الملأ، ومن التلفاز إلى الكمبيوتر أو الإنترنت إلى ألعاب الفيديو العدائية. كيف تأمن كل ذلك على صحة أبنائك العقلية والنفسية والجسدية تحت دعوى الترفيه؟ حتى الترفيه لابد أن يكون بضوابط، وإلا فلن تأمن عواقبه.